تغرد لك رشاش مجاهد غنى لك أحلى غنية شفنا نصرك طالع صاعد يا حماس بيلمع حرية تغرد لك رشاش مجاهد غنى لك أحلى غنية شفنا نصرك طالع صاعد يا حماس بيلمع حرية يلي داويتي الجراح وشديتي بالشد سلاح يلي داويتي الجراح شديتي بالشد سلاح وبجناحك هزيت رياح يا حركة حرة إسلامية وبجناحك هزيت رياح يا حركة حرة إسلامية وبجناحك هزيت رياح يا حركة حرة إسلامية بجلالك هالنصر وانتي من اول طلقة منصورة من اول طلقة منصورة بقوالك وافعالك كنتي الجهادية اروع صورة الجهادية اروع صورة يا بجلالك هالنصر وانتي من اول طلقة منصورة من اول طلقة منصورة بقوالك وافعالك كنتي الجهادية اروع صورة الجهادية أروع صورة وفيت العهد وما هنتي من رفح وحتى الناقورة وفيت العهد وما هنتي من رفح وحتى الناقورة واشتعلت نار انتفاضتنا اشتعلت نار انتفاضتنا اشتعلت نار انتفاضتنا وظلتها سنين مضوية زغرت لك رشاش مجاهد غنى لك أحلى غنية نصرك طالع صاعد يا حماس بيلمع حرية زغرت لك رشاش مجاهد غنى لك أحلى غنية شفنا نصرك طالع صاعد يا حماس بيلمع حرية يلي داويتي الجراح وشديتي بالشد سلاح يلي داويتي الجراح وشديتي بالشد سلاح وبجناحك هزيت رياح يا حركة حرة إسلامية وبجناحك هزيت رياح يا حركة حرة إسلامية وبجناحك هزيت رياح يا حركة حرة إسلامية انتي نبعة بتدفق ثورة وانتي بحر بينبض ناس وانتي بحر بينبض ناس وظليتي يا اقوى مهرة بالعز مرفوع الراس بالعز مرفوع الراس انتي نبعة بتدفق ثورة وانتي بحر بينبض ناس وانتي بحر بينبض ناس وظليتي يا اقوى مهرة بالعز مرفوع الراس برض الأقصى فوق الصخرة سطرنا اسمك يا حماس برض الأقصى فوق الصخرة سطرنا اسمك يا حماس ومنسيتي حد من رجالك منسيتي حد من رجالك ومنسيتي حد من رجالك للشاهد ظليتي وفية ظليتي وفية رشاش مجاهد غنى لك أحلى غنية شفنا نصرك طالع صاعد يا حماس بيلمع حرية زغرت لك رشاش مجاهد غنى لك أحلى غنية شفنا نصرك طالع صاعد يا حماس بيلمع حرية يلي داويتي الجراح وشديتي بالشد سلاح يلي داويتي الجراح شديتي بالشد سلاح وبجناحك هزيت رياح يا حركة حرة إسلامية وبجناحك هزيت رياح يا حركة حرة إسلامية وبجناحك هزيت رياح يا حركة حرة إسلامية والنصر باسمك يتباهى يبقى على صدرك نيشان يبقى على صدرك نيشان ودروبك لا ما ننساها وهي للثورة ميدان وهي للثورة ميدان والنصر باسمك يتباهى يبقى على صدرك نيشان يبقى على صدرك نيشان ودروبك لا ما ننساها وهي للثورة ميدان ياسين أعلنها باداها من المسجد صارت بركان ياسين أعلنها باداها من المسجد صارت بركان اللي بغزة رح نضفها من طبرية من طبرية. صدرت لك رشاش مجاهد غنى لك أحلى غنية، شفنا نصرك طالع صاعد يا حماس يا حماس يا حماس بيلمع حرية.